قافلة الهدى الدعوية. إن من يقول أريد أن أفهم القرآن حتى أعمل صح؟ يأتيك سؤال من نفسك اللوامة، هل كل ما عرفت طبقته؟ أبعيد السؤال لأنه مصير يا جماعة. هذا يا جماعة حرمنا كثيرا من التدبر. هل كل ما عرفت، أنت تبغى تعرف عشان تعمل صح؟ صح ولا لا يا جماعة؟ طيب هل كل ما عرفت عملت به؟ في آيات ما يبغى لها تفسير ولا يبغى لها شرح. يقول الله عز وجل مثلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. اسأل نفسك وين صليت الفجر اليوم؟ طيب، ولا يغتب بعضكم بعضا، هذه ما يبغى لها تفسير صح؟ صح؟ طيب أنت تسويها؟ إذن الله ما يفهمك شيء إذا أنت ما طبقت اللي فهمته. يفهمك ليش؟ واضح يا جماعة؟ أنت عندك مراسل في العمل وأعطيته 10 نقاط، ثم قلت له أنا أبغى منك الشهر هذا 10 نقاط. النقطة الأولى أنك اليوم تودي الأوراق هذه لفلان، قالك لا علمني النقطة الثانية، تقول له أنت طبق الأولى عشان أعلمك الثانية صح؟ طيب ما طبقت الأولى ما يعلمك الثانية. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول: فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، اللي فهمها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إيش علاقة قدمت يداي فإني أتدبر القرآن ولا ما أتدبر؟ إيش علاقة إني أفهم الآية وما قدمت يداي صح؟ اللي قدمت يداك إذا كانت مخالفة للي فهمته لن يفهمك الله شيء ثاني، وتلقاك تقرأ القرآن بس ما أنت بعارف إيش قاعد يقول. تقول ماذا قال آنفة؟ كانوا يسمعون القرآن مع النبي عليه الصلاة والسلام، يقولوا إيش قال؟ مثلنا من يقرأ يصلي مع الإمام ويطلع، تقول له إيش قرأ الإمام؟ إن ذكر الصورة ما يدري وش معناها أصلا. قال الله: ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. هو أصلا القرآن يذاق بالقلب، إذا هذا مقفل أكنة أي يفقهوا، ختمت صح، لكن والله ما وصل آية من ختمتك في قلبك. أعوذ بالله من هذا الحال، أعوذ بالله. وترى ما ينجي من هذا يا جماعة إلا الله، ولا يهدي لشيء إلا الله. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، اللي بتنحرم منه بس شيء واحد أنك ما تفهم. وأسأل الله عز وجل ما يحرمنا فضله بشر ما عندنا. قافلة الهدى الدعوية.